ما هي شروط الزكاة؟ وهل لذبح الأغنام موضع معين في الرقبة أو الحلقوم؟ نعم، شروط الذبح معروفة، لا بد أن يكون الذبح محل الذبح، وأن يجزي آلة الذبح حتى ينهي الذبح، فالإبل في اللبة يقعها في اللبة حتى تنتهي حتى تموت، والبقرة والغنم على جنبها الأيسر الأفضل تذبح على جنبها في الحلقوم والمري، وإذا قطع الوجهين فهو الأكمل، الوجهين الحلقان متصلان بالحلقوم والمري لا بد من هذا وهذا، ولكن الحلقوم والمري يجزي في الذبح، وإذا قطع مع حلقوم أحد الوجهين أو كليهما يكون أكمل وأفضل، ولا بد أن يراعي في ذلك أن تكون الحالة الآلة جيدة، وأن لا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.